انزل على حقولنا يا مطر روي لنا زروعنا والشجار انزل على حقولنا يا مطر روي لنا زروعنا والشجر تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تمنحها الخير تمنحها الخير وتسعد الطير وتسعد الطير يا مطر يا مطر بلل سطوح بيتنا يا مطر واغسل غبار هوا ظلا هامر بلل سطوح بيتنا يا مطر واغسل غبار هوا ظلا هامر تحتاجك الجداول الصادية والغرس والزنابق الذاوية تحتاجك الجداول الصادية والغرس والزنابق الذاوية تمنحها عمرا تمنحها عمرا لتنشر العطر لتنشر العطر يا مطر يا مطر انزل على حقولنا يا مطر روي لنا زروعنا والشجر تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تمنحها الخير تمنحها الخير وتسعد الطير وتسعد الطير يا مطر يا مطر زخاتك الوفيرة الغامرة لبت دعاء أرضنا الزاهرة زخاتك الوفيرة الغامرة لبت دعاء أرضنا الزاهرة والسدرة الكبيرة السامقة والنخلة الرشيقة الباسقة والسدرة الكبيرة السامقة والنخلة الرشيقة الباسقة فانتصبت شكرا فانتصبت شكرا وامتلأت تمرا وامتلأت تمرا يا مطر يا مطر انزل على حقولنا يا مطر روي لنا زروعنا والشجر تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تحتاجك البراعم الذابلة تشتاق كالسنابل الناحلة تمنحها الخير تمنحها الخير وتسعد الطير وتسعد الطير يا مطر يا مطر قد شاء ربنا وها قد أمر غيما ألم بالمياه انهمر قد شاء ربنا وها قد أمر غيما ألم بالمياه انهمر فادعوا إلهنا جميع البشر أن حمل الغيوم هذا المطر فادعوا إلهنا جميع البشر أن حمل الغيوم هذا المطر وأنزل القطرة وأنزل القطرة في الناس كالبشرى في الناس كالبشرى يا مطر يا مطر.